وقدرته وعلى آله وصحبه وسلم. وشرفتم بمحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحواله وأهواله في النار. وبعد العشرة الحاضرين الحاضرات فضلت جميعا فقام نمشاكم وتبوأت من الجنة مقعدا ومنزلا تعيش الماء على الأطلال والنار. واذكر لمن بان من خلف ورجال وذكر الدمع حسن الوجه للأسف على فراق ليالي الناس أموالي على ليالي الشهر الفضل ما جعلت إلا لذبح في آثام وأوزان ما كان أحسننا. والشمس مجتمع منا المصلي ومنا القائد القارئ. أيها الكرام، إن شهر الصيام والقيام قد قوض أركانه وقد قرب الامتحان وقد أودعنا فيه ما شاء الله من الأقوال ومن الأفعال والأعمال، لكن تكون الأقوال والأفعال والأعمال منها الحسن ومنها السيء، منها الصالح ومنها الطالح. وسلكوا أبدابنا يوم القيامة يوم يلقى الله تبارك وتعالى، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه وإلى الله مصير. ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تصدق نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أهلنا بها وكفى بنا حاسبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا من هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والأمر كما في الحديث القدسي الصحيح يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. عباد الله، ذهب رمضان وانقضى، ذهب العيد وارتحل، فماذا بعد ذلك؟ الحقيقة أن العبد المؤمن مهما فرح بالعيد فإنه يستشعر بفضل الله تعالى أن أيامه كلها عيد ما دام طائعا لرب العزيز. عيد مقيم وعيد لازم طيب والقلب مني عن اللذات والحنين. كل يوم لا تعطي ذلك درجه تعالى فيه فهو لك عيد. ولذلك كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه اذا هنئ باعلام الجاهليه لبيروت او بمهرجان فانه يقول كلمته الشهيره ايامنا كلها بيروت وأيامنا كلها مهرجان فأيام العبد المؤمن كلها عيد بفضل الله تعالى. فكل يوم لا تعصي فيه الحبيب المجيد فهو لك عيد بفضل ربه وكرمه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قلت ماذا بعد شهر رمضان وقد أودعنا فيه من الأعمال؟ ما هو صالح وما هو صالح؟ ما هو حسن وما هو سيء؟ أو دعك فيه الخير والشر ولا تنكر ذلك بلادا. فماذا بعد رحيل رمضان؟ أقول بالله عز وجل وحده التوفيق والسداد ومنه الهداية والرشاد. إلى الأولين كان يصيبه من الحزن ومن الهم والغم بعد الأعمال الصالحة ما لا يصيبه قبلها وما لا يصيبه أثناءها وحيلها. ذلكم أنهم علموا أن الله تبارك وتعالى كان يتقبل الله من المتقين فكانوا يخشون أن ترد أعمالهم وأن تضرب بها وجوههم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجنة أنهم إلى ربهم راجعون. قال عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجنة خائفة مشفقة مرتعدة أهم الذين يسمون ويسرقون ويشربون الخمر. قال لا يا ابن الصديق انما هم الذين يشربون ويصومون استغفارا ذكر الله استغفر الله ذنبا تتلو معصيته رب عبادي اليك وجه العمل الاستغفار استغفارا حسبكم الواعين اثارا فقد كان الاولون كما سمعتم يخافون ويصيبهم من الخوف والاشفاق ومن الفزع ومن الرعب والحزن بعد العمل اكثر من اي وقت مضى لانهم يخافون ان لا تقبل اعمالهم ولذلك كانوا يكثرون من الاستغفار. نعم فالعبد المؤمن قد علم ان الاستغفار لا يكون بعد المعصيه فحسب وانما يكون بعد المعصيه نعم ولا بد ويكون بعد الطعام ايضا بعد قيام الليل وللمستغفرين من الحار ومن الحال هم يستغفرون بعد القناة تقول ثلاث مرات استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم أفقوا بحديث أكرم الناس واستغفروا الله بعد عبادة الحج العظيمة وهكذا فالعبد المؤمن قد علم أن الاستغفار عبادة جميلة ولا بد منه بعد المعصية وبعد الطاعة أيضا لا بد من التقصير ولا بد من التفريط ولذلك فإننا نستغفر الله عز وجل على تكبيرنا في أشياء كثيرة في رمضان فلنا أشياء كنا نستطيع أن نعملها لكننا نصرنا والله حاسدتك وتدرك هذه الحقيقة كم من أمر طيب كنت تستطيع أن تفعله لكنك نصرت شيء لكنك إذا كنت في رمضان كم من شيء بما يخدم الله كنت تستطيع أن تتفاداه وأن تتركه وتتجنبه لكنك وقعت فيه للأسف فلازم الاستغفار بل ولا يكون بإيمان الاستغفار كما أشرنا إلى ذلك حقيقة العزيز الغفار ثم أقول ماذا بعد رمضان لكن أن نحن حقيقة رمضان عادة ثلاثة نعم أن نثبت على صراط الله المستقيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ألا تؤمن نهاية اجتهاد الموت نعم أن تصبر في هذه الدنيا وعد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين هو الموت ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام وأوصاني في الصلاة والزكاة ما دمت حيا أعظم كرامة لزوم الاستقامة فاستقم كما أمرت ومن تاب لك ولم تقل استقم إياك أن تقوم رمضان فعلا كما قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فالثبات الثبات إلى الممات حقيقة رب الأرض والسماوات وإياكم اليوم أن يكون مثلكم ومثلكم كمثل تلك المرأة التي ذكر الله عز وجل وأبشر الله عز وجل إليها في القرآن ولا تكون كالتي نقضت قصدها من بعد قوة أنكابا تتخذون أن يمكنكم داخل بينكم ولا تكون كالتي نقضت قصدها من بعد قوة أنكابا قال جزء من المكفرين إذا أخطأت حقا حقا كان في مكة تغفل وتعمل بالغفل فإذا انتهت من غفل ثياب نقضته ونكثته وحملته ثم تفعل ذلك مره ثانيه وتذكره وهكذا كان ذلك فتشك انها مراه غير معقله تفعل مثل هذا وبعض المفسرين انكر ان تكون القصه جاهله ولكن مهما كان فانهم قالوا ان الله عز وجل ضرب لنا مثلا بهذه المراه سواء كانت امراه بمكه او لا المهم ان الذي يفعل كذلك فعلا إنما هو رجل أحمق إنما هو رجل أحمق إنما هو إنسان لا أعلى له تصبح ثياب في كلمات أو تحت تصبح من جديد ثم تحت وهكذا ضرب الله مثلا لكل هذا البيت يأتي بطاعة ثم يرسل بك طاعة يشتري منك الصيام يشتري منك الصيام ثم بعد رمضان بالقليل يترك ذلك الهدى ويقع في مساحة الله ويقرأ كلمة يشكو المولى جل في علاه فيكون قد نقر العدل في بينه وبين الله عز وجل يكون قد حقر جسم الاجتهادات وجسم الاعمال وجسم الطاعات والقربات التي عليها طوال شهر كامل بايامه ولياليه عباد الله ولا تكون كالتي نقرت نفسها من بعد قوة الاركان هكذا يربينا مولانا وهكذا يعلمنا خالقنا سبحانه رمضان قبل رمضان قبل احد فهل قبلت فينا اعمالنا؟ لقد ذكرنا قول سيدنا رحمه الله تعالى حينما قالوا ان الدليل على ان الله عز وجل قد تقبل منك طاعتك انك توفق لطاعات اخرى، فاذا توفقت فاحسن نفسك ان كنت بعد رمضان مجتهدا في الطاعه، لا اقول كما كنت في رمضان ولكنك بفضل الله تعالى مجتهد ولو كنت بعض تقصير فاحد اعمالك الله اتممها وثقا، فان وجدت نفسك مجتهدا في الخير مستدرا في الطاعه فاحفظ ربك فذلك امامك القبول، لان الله عز وجل كريم ولان الله تبارك وتعالى شكور ومن شكره لاعمال عباده انه يوفقه لطاعه الله، واذا تفضل منه عباده فانه يوفقه باذنها سبحانه وتعالى. علامه قبول الحسنه ان حسنته بعدها، علامه قبول الحسنه ان حسنته بعدها. فالله في طاعه الله جل في علاه، واحذروا ان يكون الصيد سببا لنقل من كان له من الطاعات والقربات والعبادات. الصيف فصل صعب موسم خطير الا على من رحمه الله تبارك وتعالى، ونساله جل وعلا ان يرحمنا برحمته الواسعه. اذا حدثتك نفسك بمعصيه، اذا حدثتك النفس بتعالي، اذا حدثتك النفس بالفسوق والفجور، إذا حدثك النفس بأن تذهب إلى الشواطئ المختلطة، إلى شواطئ الفساد، إذا حدثك نفسك بشيء مما يغضب ربك ومولاك، فتذكر تلك اللحظات المباركات التي كنت فيها تبكي وأنت تقول لك تبكي بين يدي الله تبارك وتعالى، تبكي وأنت تقول ببيت الأليق ربما، ثم بعد ذلك تنتهي كل صعوبتكما، احذر حقيقة الله، احذر فإنه مصير صعب وإنه مورد خطير. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم بعد ذلك ما نسأل الناس بعد رمضان يأتي شوال ولا يصوم، شهر شوال كانت الجاهلية تتشاءم فيه وتتضيع، كان أهل الجاهلية لا يحبون شهر شوال أولى بمثله لأنه من الشوق ومن الأمن عند الطباع ويقال الإشارة الطاعن الإشارة. ذكروا أنهم حينما سموا الشهور أن ذلك الشهر الذي سمي شوالا كان شهرا قليلا اللبن في طلوع النور، وكان شهرا قليل الرطب في التخييم، وكان شهرا قليل الحراء، فسموا هذا الشهر شهر شوال. ثم انهم تشاءموا به وتفضلوا حتى انهم ما كانوا يحبونه، بل حتى انهم منعوا الزواج في شوال، لكن الاسلام ابقى على ذلك هنا. ولذلك فان عمر بن عبد رضي الله عنه حينما رات من اهل الجاهليه في رمضان فانها كانت تفاح النساء فتقول خطبني صلى الله عليه وسلم أو عقد علي في شوال وبنى به يعني دخل لي في شوال، فأيهن كانت أحرى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منه تذكرني أنها كانت أحد النساء في النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تزوجها في شوال وبنى بها ودخل بها في شوال، ولذلك كانت تتحرى أن تزوج البنات القريبات تزوجهن في شهر شوال رضي الله عنها وأرضاها لتكمل هذه عائلة فاسدة. فنحن نقول إن شهر شوال هو شهر في شهور الله تبارك وتعالى، بل هو شهر طيب مبارك يعظم شهر رمضان، وهو أفضل أشهر الحج. والله تعالى قال الحج أشهر معلومات، أشهر الحج تمتلئ بشهر شوال، فما أعظم بركة هذا الشهر. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في شهر شوال لما لم يعتكف في رمضان في العشر الأواخر، اعتكف في شوال 20 يوما لأبي هريرة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام. ثم إنه هو الخير كما في مسلم وغيره قد صام رمضان ثم أتبعه ب60 شوال كان كما قد صام الدهر الله أكبر له في الأسواق رمضان. وإذا صار حتى في شوال كأننا صار شهرين 60 يوما بعد ذلك أنه قد أتت السنة بفضل الله بمنه بكرمه والله يعطيه من يشاء والله واسع أليم وإذا ما طلع على هذا الأرض وإذا استمر على هذه الطريقة في كل عام وفي كل موسم فكأننا صار أمورا كلها فكأننا صار الدهر كلها كما أخبر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هدية من فوائد الصيام الست ما صار الله. وفي فوائدها كما ذكر الحديث المرجم الحنبلي عليه الحديث وعلى من فوائدها أن صيام شوال وصيام شعبان قبل رمضان إنما ذلك المشرك السنة الراتبة قبل وبعد صلاة المفروضة، فصلاة المفروضة لها سنة فرضية قبلية ولها سنة فرضية بعدية وفيها من الفضل وفيها من الأجر في الأفعال الله تعالى في ذلك. فكذلك من وفق صيام بعض الأيام في شعبان ثم صلاة بفضل الله تعالى فريضة رمضان ثم صلاة ستة في شوال كان هؤلاء الذين يحافظون على هذه المواجب التي هي احتياجات بالفرائض والواجبات والتي تشكو على النص الوالد في الفريضة والوالد في الواجب حفظه الله تبارك وتعالى. مع الشيطان ثم إلى صيام ستة شوال دليل إن شاء الله دليل إن شاء الله أقرار بحول الله على أن الله قد تقبل منك عبادة وصيام إن شاء الله ولذلك فقد وفقك وأخذ بيدك فصمت ستة شوال شكرك وجودك ووجود جلالك والحمد لله الذي بأمانه يتم صالحا. ثم هل القضاء يكون يعني عن الفور نعم كما ذكرنا هذا الفرق يكون في كذلك وعي عند الفرق لازم تصوم على الفرق لازم يوم وشكو أيام إذا صمت على الفرق وعي كان أفضل هذا التأجيل بالقضاء إلى الوجب وبالمبادرة بإبراء الدين في رسمية الوجه لكن لو فرقت فلا حرج في ذلك ثم لعلك تريد أن تصوم أياما من شوال أو أن تصوم هذه الست المباركات من شوال فهل يجب عليك أن تقضي أول ثم تصوم الست أم يجوز لك أن تصوم الست الأفضل أن تصوم الواجب صيام الواجب هذا أفضل إذا صيام الواجب بصوم أياما أياما من شوال لكن بعض الناس يقول كما تقدرش قلت مش مش في هذا الشوال إلا كذلك من خاص كما نصوم كثير واحد الشوال معلش صوم ما شاء الله تعالى صوم هذه الست شوال ثم بعد ذلك فعلت في الايام المحاضره معلش هذا ليس اولى لكن الشوال دع شوال ولذلك كانت تكون على ان شاء الله رضي الله عنها تؤخر ما فرض عليها تخصص وتؤخر قضاءها الى شباب يعني ثم المرجع يؤخره لشغل الى دار صوم الله عليه الصلاه والسلام ولا يعقل انها لم تكن تصوم شوالا رضي الله عنها واحفظ عشر شعار اسال الله حتى تقبل مع الرابط المتنوع على القبول أن يتقبل لك الصيام والقيام وجميع القرآن يقول الرسول تقول الله تعالى الثبات على هذا الصراط الطويل وعلى هذا الأجل المستقيم إذا مخالف الرسول اللهم اغفر قلوبنا في قلوبنا على دينك اللهم صرف قلوبنا في قلوبنا على دينك اللهم اجعلنا من حسنات وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار وصل الى وجهك وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وارض اهل اربعه الكلام الائمه الحنفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر اصحاب النبي الكريم عليه افضل الصلاه والسلام والتسليم واخر الاوامر ان يحفظ بالله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا

Thank you.